فمن نبذ السكون في محل رفع مبتدا، وتقول متى تسافر؟ ها؟ أي تستفهم فقط عن زمن السفر، فمتى اسم استفهام مبني على السكون في محل أي في محل المعنى راب تحت المعنى، خلي في محل نفس على أن ها متى تسافر على أنه ظرف لهذا السفر، ألسى تستفر من زمن السفر؟ تجعله ظرفا مبنيا على السكون في محل نفس من الظرفية، كأن قلت تسافر متى، لكن العرب تقدم الاستفهام فتقول متى تسافر، ولا تقول العرب تسافر متى مستفهمة، لا بل تقدم متى لأن لها الصدر، لأن لها الصدر. إذا فمتى على هذا يكون مبني على السكون في محل نفس على الظرفية الزمانية وهكذا. نعم. وأسماء الإشارة. وأسماء الإشارة كذلك تقول هذا هذا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. ها إذا الفصل أسماء الإشارة كلها مبنية. نعم. وأسماء الأفعال، وأسماء الأفعال، أسماء الأفعال مبنية على الصحيح، وأسماء الأفعال هي كلمات تنوب عن الأفعال، أي لها مساو في الأفعال في المعنى، ولذلك كل اسم فعل يكون بمعنى الفعل الذي يكون على المعنى الذي عليه الفعل الذي هو نائب عنه، ويعمل مثل هذا مثل عمل ذلك الفعل الذي هو بمعنى صح. اسكت. اذا فصائص فعل امر مبني على السكون، مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره انت، وتقول هيهات اسم فعل ماضي ها بمعنى بعد، تقول هيهات العقيق أي بعودة، يعني تقول هيهات اسم فعل ماضي مبني الفتح، وهيهات والعقيق فاعله، والعقيق فاعله لأنه معنى بعودة، ولذلك هيهات لما كانت في اسم فعل ماضي، وكذلك اسم فعل الأمر لما ناغ عن الفعل وأثر ولم يتأثر كالحرف كبعض الحروف الذي تؤثر يؤثر ولا تأثر، بني لأجل هذا للشبه الاستعمالي، يسمونه مثل هذا الشبه الاستعمالي في أسماء الأفعال لأنها تؤثر ولا تتأثر. نعم. وأسماء والأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة هي أسماء كالذي، وهذه الأسماء مفتقرة كما سيأتي افتقارا متأصلا إلى صلة لا بد منها بعد الموصول، والموصول في الحقيقة يتعرف بهذه الصلة، بحيث إذا لم تأتي بهذه الصلة فلا معنى للموصول. لو قلت جاء الذي وسكت ما نفهم، جاء الذي جاء الذي، ألا ترى أنه مبهم غير معروف؟ لكن إذا قلت جاء الذي رأيته أمس تبين معناه وتعرف بهذا، ولذلك لما كان الموصول مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة توضح وتعرف الموصول كان الموصول مبنيا كالحرف لا بد من انضمامه إلى شيء بعده، فأشبه الحرف من جهة الافتقار المتأصل إلى شيء بعده يضم إليه حتى يعرف معناه ويتضح، ولذلك بني كما سيأتي لابن مالك، وكلها أي الموصولات كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل، فلذلك بنيت الموصولات كلها.

تقول كتبت في الماضي مضي السكون اتصاله بتاء ضمير رفع المتحرك الذي هو الفاعل مبني الضم في محل رفع. هذا إعراب صحيح وإن كان خلاف إعراب المحققين وهو صحيح لأن اللفظ معك كتبت اللفظ آخر ساكن. نعم وضربنا وضربنا ولا ضربنا أيوة ما أبدال الفاعلين أيوة ضربنا مع مبني على السكون ضربنا والنا فاعل مبني السكون أيضا في محل رفع. والثاني الأمر وبناءه على السكون أيوة والثالث والثاني أيوة من المبني من الأفعال المبنية والثاني الأمر أي فعل الأمر مبني فإذا فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت. فالأمر يبنى وبناؤه إما على السكون أو على حرف العلة أو على حرف النون. ولذلك يقول بعض العلماء إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فكل فعل جزمته بأي علامة أو علامة جزمه وانظر علامة جزمه فإن تلك العلامة هي التي تكون علامة لبنائه أيضا لو بنيته. تقول في ذهب يذهب اجزم يذهب اجزمه لم مثلا إن أو لم يذهب بما جزمت ما علامة جزمه السكون. خذ منه أمرا للمفرد المخاطب اذهب. ألا ترى أن علامة البناء هنا وعلامة الجزم هناك رأيك؟ وتقول قضى يقضي اجزمه أي قل لم يقضي. ألا ترى حذفت الآخر إذن منه الأمر تخاطب المفرد المذكر يقضي بحذف حرف العلة وتقول يقومان أو يذهبان اجزمه لم يقوما بحذف النون. لو أردت ببناء الأمر منه وتأمر سنون ماذا تقول قوما. فبناؤه على حذف النون كما أن جزمه كان على حذف النون. إذن فهذه الثلاثة الأحوال لبناء الأمر إما بناء على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. نعم قال نحو اضرب وهو اضرب أي اضرب أيوه واضربي ولا لا لا اضرب واضربا سكون اضربنا اي اضربنا اي اضرب واضربنا النون مسوى ايوه نون مسوى. اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير مؤنث ضمير تثنيه كضربا اها او ضمير مؤنث كضربي او واو جماعه كضربوا فعلى حذف النون يبنى على حذف النون. يا اضربي وهزي اليك بجزء النخله. هزي هذا امر للمؤنثه المخاطبه فالياء فنقول فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع. نعم قال او ضمير المؤنثه المخاطبه فعلى حذف النون. نعم أي نحو ضربا نعم نعم وإلا المعتل أيوة حرف العلة كما مضى التمثيل تقول لم يقضي اقضي ها لم يقضي اقضي. نعم وقالوا إلا المعتل فعلى حذف على حذف حرف العلة نعم نحو يخشى يخشى أيوة لأمر للمفرد المذكر المخاطب يخشى ها وقضي وادعوا

فالتوكيد بها أخف. ليس كذلك، كل واحد للصحيح الدرجة. نعم. تختلف الشكل شيء. الشكل يختلف. هذه مفتوحة وهذه مسكنة. نعم. هذه غير مسددة وغير مسددة. نعم. هي الخلاف في الشكل واضح. نعم. قال محمود لا يسجمن ولا يكونن. ولا يكونن من الصاغرين. ولا يكونن من الصاغرين. ولا يكونن من الصاغرين. نعم. هذا التعليل، هذا من عمل النحاة. فيقول وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته الاسم، والشيء إذا أشبه غيره أخذ حكمه. ها، وهذا من باب قياس الشبه في فن أصول الفقه، وقد ترك النحاة هذا المسلك هنا. فقالوا الفعل المضارع إنما سمي مضارعا بهذه الصفة لأنه ضارع أي شابه الاسم، وعلمه أن الأسماء شابهه، شابه اسم الفاعل المشتق الذي هو وصف صريح عند النحاة. الاسم الفاعل من الأوصاف الصريحة، كاتب، مذنب، ها، مستكثر وما أشبه ذلك. فلما أشبه الفعل المضارع ها اسم الفاعل وصف الفاعل من الأسماء، فكأن الفعل المضارع إذا أشبه الفعل المضارع إذا أشبه اسم الفاعل فكان أشبه الاسم عموما مطلقا. إذا أشبه الاسم الفاعل في أي شيء؟ في الحركات والسكنات كما تقدمت الإشارة لي. تقول كاتب يكتب، قارن بين الحركات والسكنات فستجدها متقابلة متساوية، أي المحل الذي تجد فيه الحركة في اسم الفاعل تجده، تجد الحركة أيضا في ذلك المحل من الفعل المضارع. يكتب كاتب، ألا تراعون حركة سكون حركة؟ أيوة، حركة سكون حركة. نعم. رأيت؟ فهذه المشابهة الشكلية الظاهرية جعلت الفعل المضارع يأخذ الاسم، يأخذ حكم الاسم في الإعراب، فلذلك أعرب الفعل المضارع. هذا من علل النحاة. على كل حال نعرف أن الفعل المضارع يعرف، لكن ما علته؟ هذا استنباط النحاة. رأيت؟ وإلا فالعربي العريق الفصيل لا يعرف هذه العلل، إنما يتكلم لكن ما يعرف لماذا مثل هذه العلل لا يعرف. ما نعم للسبيقة يعني، للسبيقة نعم. هو يبرر رؤيته، يريد أن يبرر من كل شيء من النحاة. نعم. وهذا في فعل من الجهة لأنه يجعل الإنسان كان يدرك الفن. هذا الشيء كان يدرك الفن. نعم. فمن هذه الناهية يجب الله خيرا. نعم. قال وأما الحروف فمبنية لكلهم. أما الحروف فمبنية كلها. رأيت؟ مبنية كلها، لا تجد شيئا من الحرف معربا البتة. وكونها مبنية كلها لأنها رمز للبناء، أصيل في البناء. وقد تقدمت الإشارة إلى أن بناء الحرف أشد من بناء الاسم، ولذلك الحرف المبني لا يكون له محل إعرابي لأنه لا تعتبر الحرف العوامل الداخلة عليه، بخلاف الاسم فإن هناك عوامل تعتبر الاسم، ولأجل اعتبار هذه العوامل احتاج الاسم إلى الإعراب، أي إلى الإفصاح والإبارة عما يدخل عليه من العوامل بهذه الحركات والعلامة الإعرابية. أما الحرف ليس كذلك، فلذلك لا حظ لشيء من الحروف في الإعراب، ولذلك لا تجده مثلا، لا تجد منونا مثلا، ها، التنوين الذي من علامة الاسم لا تجد في الحرف، طيب، لأن الحرف مبني بناء شديدا، فلا حظ لشيء من الحروف في الإعراب. لكنك قد تجد أحيانا قليلا بعض الحروف أو تجد سمة الإعراب. وهذا قد يكون قياسيا كما سيأتي وقد يكون غير قياسي. وذكر ابن مالك في بعض كتبه كالكافية مثلا الكافية الشافية التي اقتصر منها أو الذي اقتصر منها الخلاصة أو الألفية، ذكر في هذا الكتاب أن بعض الحروف تشبه بالاسم فيعامل معاملة الاسم في العرب، لكن هذا مقصور على السماع، كما في لو مثلا لو حرف، لكن ورد قولهم إن لوا عناء كأعرف مثلا، فمثل هذا سماعي ليس بالكثير، ليس سماعي. وكذلك ورد في كلام للمتنبي والمتنبي لا يحتج بكلامه، وهو جاء به خلافا للقياس، خلافا للقياس وللسماع، يقول في بعض كلامه من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلن، أجاب كل سؤال عن هل، هل هذا حرف جره ثم نونه. من علامة الاسم، فكيف اتفق دخول هذه العلامة الاسمية هنا؟ هذا لا كما يقال لا مسوغ له إلا عنجهية أحمدية، يعني هذا من أحمد بن الحسين هكذا يقوله. ولذلك رام ابن سيدة رحمه الله مخرج للمتنبي في هذا، فقال إن المتنبي شبه هذا الحرف بالاسم، لكن هذا مثل هذا مقصور على السماع، لا ينبغي أن يأتي به هكذا. نعم. لم أيوه. أنا أيوه أجاب كل سؤال عن هل بلم. أيوه. يعني كذلك عملها معاملة الاسم. نعم. أدخل الحرف الجار عليهما وجرهما ثم نونهما، فكأنهما يعني اكتمل فيهما علامة الاسم. فهذا لا يقاس عليه وهو نادر. نعم. قال رحمه الله تعالى: معرفتي علاماتي. ايوه. للرفي اربع علامات. للرفي اربع علامات. هذا الباب ايش قبله ايش؟ باب واحد قرات ولا؟ هذه تهمل على طيب. نعم اقرا. قال يفضل أربع علامات للرفي أربع علامات. الضمة وهي الأصل. للرفي أربع علامات. قوله للرفي أربع علامات في يفهم منه أن الرفع اسم عمل كما تقدمت الإشارة إليه، اسم عمل لعامل، عامل يعمل عملا اسمه الرفع، وهذا الرفع يدل على وقوعه في المعمول شيء في آخر هذا المعمول يقال لها علامة. إذا وقع الرفع أي العمل، ما دليلنا على أنه وقع؟ العلامة. إذا فالرفع لا يرى بالعين، ولذلك يقولون في الإعراب فاعل مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف وما أشبه ذلك. إذا فالرفع لابد له من علامات، وبعض النحاة يجعل الرفع والعلامة شيئا واحدا لأنها متلازمة، إذا وجد رفع تبعته العلامة، لا محالة، إذا وجدت رفعا فلابد يسوق أو يجر الرفع معه علامته، لا يوجد رفع بدون علامة، فكأنهما متلازمان. نعم. وإن كان العلامة في الحقيقة مرئية ترى العلامة، ليس كالرفع، الرفع في الحقيقة ما يرى، لكن قد يقال إذا رأينا العلامة الدالة على الرفع فكأننا رأينا الرفع، قد يقال هذا، لكن في الواقع والحقيقة أن أحدهما

مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. حوارى تميد بهم شدوهم كأنهم ارتضعوا الخندريسة. ستقدر الضمة في آخره يعني لأن الألف لا تقبل التحريك. نعم. قال أصحاب أصحاب محل الشاهد. قال أصحاب جمع مكسر والأصحاب جمع صاحب. ها جمع صاحب. إذا أنت كسرت بنية المفرد في هذا الجمع فهو جمع مكسر والجمع المكسر إذا رفع فعلى مفرده الضمة الظاهرة والمقدرة. نعم. قد يتغير بزيادة أو نقص أو يتغير بتغيير الشكل فقط والحروف بالمفرد هي ما قدم ولا أخر لكن غيرت الشكلة كما في أسد وأسد عايزة الشكل فقط يحصل بهذا وبهذا. المهم أن تتغير هيئة المفرد عموما في الجمع يتغيرت هيئة المفرد في الجمع بحيث تذهب هيئة المفرد في الجمع ولا تكون هناك هيئة المفرد إذا سنقول هذا جمع تكسيري وهذا له باب الخاصيات. نعم. قال ومساكن ترضونها. مساكن كذلك مساكن ترضونها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها مساكن هذا جمع تكسير غير منصرف لأنه على صيغة مساعد صيغة منتهى الجموع فهذا إذا رفع فعلى مطرف الضمة. نعم. ومن آياته الجواري الجواري ومن آياته الجواري إذن الأمثلة كلها مرفوعة من آياته الجواري الجواري خبر مبتدأ مؤخر ومن آياته خبر مقدم والجواري كذلك على وزن مفاعل لكنه هنا لما حلي بال صرف وعلى كل صرف أو لم يصرف فإن علامة رفعه الضمة الجواري لكن للثقل صار الجواري أصله جواري هو كالاسم المنقوص تماما هو لا هو يعامل معاملة المنقوص كالقاضي فأنت إذا حليت مثلا القاضي مثلا تقول القاضي إذا جوار قبل التحليه تقول جواري كما أنك تقول في قاضي إذا لم تحله بأل تقول قاضي فإذا حليت بأل يصير قاضي فهكذا جواري إذا حليت بأل يصير الجواري وتكون علامات الإعراب إلا الفتحة مقدرة في آخره يمنع من ظهورها الثقل فالجواري أصله الجواري لأنه خبر لكن الضمة ثقيلة على الياء فلن تظهر للثقل. نعم. قال وفي جمع المؤنث السالم كذلك وفي جمع المؤنث السالم تكون علامة الإعراب الضمة إذا رفع جمع المؤنث السالم نعم نحو وما حمل عليه أي ما ألحق بجمع المؤنث السالم وما الذي يحمل عليه نحو أولات أي هذه صناعية مسموعة ليست مقيسة رأيت أي ما زيدت بألف ما جمع بألف وتاء مزيدة فهذا جمع مؤنث سالم لكن يشترط في الجمع ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما لمؤنث عاقل أي أن يكون جامدا علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل فكل جمع قياسي تجد على هذا النمط فلو وجدت جمعا لمؤنث لجمع مؤنث ليس واحدا ليس أحد هذين فاعلم أنه سماعي نقل من العرب هكذا ينطقون، ولا يجوز لك أنت أن تقيس أن تجمع جمعا جمع مؤنث سالما ولم تتوفر فيه الشروط، لأن الذي ما توفر فيه الشروط يقال له ملحق، وهذا ينقل نقلا فإذا سماعي، وما عدا ذلك فلا. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: وقسه، أي قس جمع المؤنث السالم في بتاء ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. أي إذا أردت أن تعرف بعض جمع المؤنث السالم فانظر إلى هذه الضوابط، وما خرج عن هذه الضوابط فهو مسلم للناقل، أي نقول لك هات برهانك، هل نقلته؟ إذا قال ما نقلته فنقول لا، خليه صحيح. ومن هذا تماما قولهم الجوازات، فهذا ليس من كلام العرب. لماذا؟ لأنه ليس علما لمؤنث العاقل، وليس صفة لمؤنث العاقل، فمن أين أتى جمعه؟ جمع مؤنث سالما. إذن فهذا معنى قول الشاطبي: وغير ذا مسلم للناقل، إذا نقله، فإذا لم ينقله فليس مسلما له. إذن فهذا الجمع المؤنث السالم هذا هو الذي يرفع، فعلامة رفعه الضمة الظاهرة. رأيت؟ ومما نقل على سبيل من باب المناسبة، مما نقل يقال استبلات، معنى مفرد استبل، ويقال حمامات، ويقال صوادقات، رأيت؟ وهكذا في كلمات محصورة معروفة، أما غير هذا فلا. إذا فجمع المؤنث السالم إنما يجمع إلى جمع هذا الجمع الصحيح على مترفه إذا رفع الضمة، وكذلك ما ألهق به كما تقدم. نعم. قال نحو: إذا جاءك المؤمنات. إذا جاءك المؤمنات، هذا مثال، انظر إلى المؤمنات وطبقوا ما ذكرنا من الضوابط. مؤمنة وصف عيث لمؤنث عاقل. يعني فإذا قلت المؤمنات حق لك وصح لك أن تضمه إذا كان مرفوعا بالضمة وعلى مترف الضمة. هذا مثال هذا ملحق. وأولاة الأحمال، لا أولى أن يجد ليه إيش إيش أولى أولى أولى هذا جمع، لكن هي أصل جمع جمع غير غير متوفر في الشروط، هو اسم يقال أولاة، وأولو اسم جمع صاحب من غير لفظهما، فأولاة اسم جمع صاحبك صاحبك أولاة صاحبك، وأولو اسم جمع صاحب المذكر، فاسم الجمع عند النحاة هو الذي لا مفرد له من لفظه، كما تقول النساء اسم جمع، هل مفرد من لفظه؟ امرأة مفرد من لفظه، والقوم رجل، اسم مفرده ليس من لفظه رجل، فهذا يقال له اسم جمع في اصطلاح النحاة. يعني فأولاة الملحق لجمع المؤنث السالم اسم جمع، ولأن الجمع المؤنث الصحيح لا بد أن يكون له مفرد، فما لا مفرد له حق أن يقال له اسم جمع، أو أن يقال له بعد ذلك مفرد، أو أن يقال له بعد ذلك ملحق، فهو ملحق واسم جمع. إذن فأولات تعامل أو يعامل معاملة الجمع الحقيقي، فيرفع ويرفع على مترة الضمة. نعم. جمع سروالات. ها. جمع ماذا؟ سروال. سروال؟ ها. أو سروالة. سروال هذا يا أخي، إيش تقول أنت؟ تقول أيوه. لأن السروالات هذا مفرد لها. وقد شراوي. ها. سروال هذا اختلف فيه. هل هي عربية صحيحة فيكون هل هي عربية؟ هل هي لغة عربية؟ هل هي صحيحة في العربية؟ وإذا كانت صحيحة